إن جهنم كانت مرصادا. شوف بقى الغاية. أولا الحق سبحانه وتعالى لمنكرين البعث قال لهم إيه؟ الأول قال سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وبعدين جاب لهم الواقع إن يوم الفصل كان ميقاتا، وأعطانا صور الانقلاب الهائل اللي هيحدث في الكون. وبعد ذلك الانقلاب النهائي ده لازم يكون نهايته بقى الجزاء. إن جهنم كانت مرصادة. شوف الدقة بقى التعبيرية في القرآن في كلمة مرصاد. معنى مرصاد يعني إيه؟ شوف كلمة مرصد إحنا بنستعملها لإيه؟ مرصد يعني واحد قاعد بأجهزة وقاعد يترقب الأحداث الكونية. فكأن بلغ من شدة الإعداد لهؤلاء إن جهنم قاعدة كده بتتربص لهم وتنتظرهم. كانت مرصادة يعني رصد ينتظر قدومهم، مش شيء غافل عنهم وبعد ذلك لا، ده نفس المكان اللي حيعذبوا فيه في ترقب وفي انتظار ولهفة ايه علي. وزي ما ربنا بيعرض لنا ايه تكاد تميزه من ايه من الغير. شوف الانفعال، حتى الداعي صورة الانفعال، فكأن المكان نفسه منفعل عليه. مش المكان ما هوش داري بالعملية؟ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم إيه خزنتها إلى إيه إلى آخر. وبرضو يوم نقول لجهنم هل امتلأتي. شوف بقى، شوف كنها يعني في حالة من الحالات اللي مغيظة من المخالفين لمنهج ربهم. زي ما قلنا سابقا إن الكون كله خاضع للحق، والكون كله مسبح، الكون كله مؤدي مهمته المرادة من الله. ساعة ما يشوف إنسان طاغي ينبو به ولا ما ينبوش؟ ينبو به. إذا ساعة ما يجي يشوف إنسان طاغي يقوم ينتظر يوم ما يجي الإيه؟ ما يجي العذاب. تبقى بتتميز من الغيظ، وبعد ذلك تقول إيه هل امتلأتي؟ تقول لا هل من مزيد؟ هاتهم هنا. الله. إذا انفعال الكون المسخر، الكون المسبح، الكون العابد كان مغيظا وكان محنقا من جنس الإنسان الذي انقسم منه طائع ومنه عاصي، وبقية الأجناس كما قلنا سابقا بإيه؟ بالإجماع. لما عرضنا الآية على الحق سبحانه وتعالى اللي بيقول فيها ألم ترى أن الله يسجد له إيه؟ من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. مش بالإجماع دي كله؟ وبعدين لما جاء عند الإنسان سيد الكون قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذا لم ينقسم الخلق إلا عند الإنسان، إنما كله بإيه؟ بإجماع. فجهنم معذورة في إنها تعمل إيه؟ في إنها تقعد مترصدة لمين؟ لهؤلاء الذين خالفوا منهج الله. إن جهنم كانت مرصادة. وبعد ذلك يقول الحق للطاغين مآبة. كلمة مآب دي تدل على إيه؟ تدل على أن الأوبة أمر مقطوع به. الأوبة دي أمر مقطوع به، كأنهم بس في رحلة كده وجاي. للطاغين مآبة لابثين فيها أحقابا. هنا بقى طبعا وقفة للعلماء. الحقب أو الحقبة إيه قد إيه؟ يقول لك 80 سنة. يقول لك لكن اشتقاقها من إيه؟ اشتقاقها لابد لا تقول أحقاب إلا إذا كانت متتابعة. لا تقول أحقاب إلا إذا كانت، لأنها من حقيبة الراكب. حقيبة الراكب اللي يضعها إيه؟ خلفه، فهي تابعة لرحله ولإيه؟ يبقى ما يقولش ما تقولش لابسين فيها أحقابا يعني عدد محدود من الزمن، لأن أحقاب لا تقول إلا لأزمنة متلاحقة، يعني كل ما ينتهي إيه؟ حقب يجي إيه؟ حقب آخر بعض. لابسين فيها. ولذلك دي بعض الناس يقول لك مدام قال لابثين فيها احقابا عددها، ادي للجمع اكثره وشوف الحقبة قد ايه 80 مثلا سنة، وادي للجمع اكثره ولا اقل ولا الى اخره، وبعد ذلك يبقى معناها انها. نقول له لا يا اخي، احقاب دي ايه؟ عذاب مقيم زي ما قالها وخالدين فيها ابدا. يبقى اذا كلمة احقاب تدل. طب وايه فايدة انها احقاب يعني وقتها بالله؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى استدامة لعذاب هؤلاء يوم يجي بعد كل فترة من الفترات يخرجونهم من النار. زبانية يخرجوهم من النار. لما يجي يخرجوهم من النار يوم يودوهم كده ناحية ايه؟ ناحية الجنة. يوم يجي عندهم امل ان المسألة جاءهم افراج، بعد ذلك يعادون. يبقى ده أشد في النكاية ووصل للعذاب ولا مش وصل للعذاب؟ زي ما يجي إنسان أنت مانعه من الماء، تفضل منعه من الماء يبقى اليأس مستحكم فيه وانتهت، إنما تيجي تأمله وبعدين تجيب له كوبة مية جميلة كده وتقول له تفضل، فيمد إيده لها كده ويجيبها كده ناحية فوق تروح ضربها كده وعامل دي استدامة لإيه؟ استدامة للإيه؟ العذاب. لكلمة أحقاب يبقى معناها أنهم يأخذونهم فترة كده، بعد ذلك يأنسون إلى أن الله سبحانه وتعالى سيعفو عنهم، وبعد ذلك إيه؟ كما أبرق الشعر العربي قال إيه؟ كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. خلاص؟ فأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء. في أكثر كده؟ خانته فروج الأصابع. راح مستقصد من هنا ومن هنا وانتهت الايه ان جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا ده. هي ساعة ما تيجي تقوم تعطي ايضا لسامعها امل، لان الا في المعروف في الاستثناء انها للاخراج، وما دام اخراج من عذاب تبقى اداه رحمه، فيبص يلاقي اللي جاي بعدها عذاب انكى. يبقى برضو كما قلنا اطمعه وبعد ذلك ايه. ولذلك قالت الصحابه دي اشق ايه في القران، لا يذوقون فيها ايه بردا ولا شرابا الا ايه الا حميما وغساقا. دي سموه على طريقة المدح بما يشبه الذم أو الذم بما يشبه الإيه؟ المدح. ساعة ما يسمع إلا يفتكر إن باب الفرج جه، وبعد ذلك يقول إلا حميم لا يكون فيها بردا ولا شراب. كلمة برد إلا كده يقوم يقول لك إلا حميم. طب ما هو الحميم الماء المتناهي في الحرارة، طب ودي برد بقى أنت تيجي تغيث من دي والغساق ده، الغساق ده هو الصديد، صديد أهل النار، هو ده يبقى شراب ده؟ لا يذوقون فيها بردا إيه ولا شرابا إلا إيه حميما وغساقا. وبعد ذلك يقول الحق عشان ما تاخدش بشاعة الجزاء جزاء وفاقا. هذا لا إحنا أدناهم على قد، ولذلك هيجي في المقابل في أهل الجنة يقول عطاء من إيه جزاء من ربك عطاء حسابا، ما قالش وفاقا، لان هنا السيئة على قد الايه على قد السيئة، لكن هناك ده عطاء، وما دام عطاء يعني مش بالميزان، ده بالاحسان مش بالعدل، ده بالايه ده بالفضل.